Thank you. Thank you. احمد يا حبيبي. الله يسلمك يا رب. سالك الله الله ونزينك. الله اكبر. ما وعدتك ربك Thank you. دخلت عليك انا دكتور جودة. الله اكبر. Thank you. عبد الله دي عبد الله ماشي عبد Thank you. انت عبد الله مش هنجيب اخرك والله مش هنجيب اخرك ابدا ماشي اخر اللهم صل على النبي الله يفتح عليك يا سيدي والله ان انا استعجله من كرايه الله يفتح عليك يا سيدي عايز اعمل شيء غريب توفيق يا عبد الله عليك فضل الله يؤتي من يشاء والله عليك درس يا عم درس يا عم يا عم كالسلام.